أي ملغاه. نعم، هذا هو بعضها، أن تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة، هذا هو الضابط، وهذا هو الراجح فيها أن لابد أن تدخل على نكرة. أما إذا كانت في الإثبات أو داخل على معرفة فلا تكون زائدة، خلاف الكسائي في الإثبات أنه جوز زيادتها في الإثبات، والصحيح أن لابد أن تسبق بنفي أو شبه نفي ولا تزاد في الإثبات خلافا للكسائي. أيضا غير الكسائي يقول بهذا. قال رحمه الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الشاهد يا أخوان اتباع الظن جاء فيه النصب وهو استثناء متصل ومنقطع، منقطع وهو مسبوق ونبي نفي، مسبوق بنفي، وأهل الحجاز يجيبون النصب. قال: وتميم يرجحونه أي النصب ويجيزون الاتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار. هذه لغة بني تميم أنهم يجيزون النصب لا يجيبونه، يجيزون النصب لا يجيبونه، أما أهل الحجاز فإنهم يجيبون هذا الأمر. وهذا الخلاف ماذا يسمى، نحوي أو لغوي؟ لغوي وليس بنحوي يا أخوان، لأن الخلاف بين أهل اللغة أهل الحجاز ومن وبنو تميم، فالخلاف هذا لغوي وليس بنحوي. والذي يظهر أن لغة بني تميم هي الراجحة والله أعلم، وعليه جاءت بعض الشواهد. ذكر هنا شاهد: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعاثير وإلا العيس. جاء هنا على الاتباع، جاء على الاتباع. قال: وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار. نعم. نعم. منصوب على الاستثناء، والاستثناء هو متصل أو منقطع. نعم. منقطع. منقطع أقول بس لا تقول لأن التعليل ما هو في محله. ها. نعم. إيه. بدل. نعم، إذا كان بالربع هنا في مثل هذا المثال فهو بدل، بدل من القوم، وبدل المرفوع مرفوع. الشاهد من هذا إيش؟ أن بني تميم يجيزون النصب وماذا والاتباع على البدلية، يجيزون النصب والاتباع على البدلية. وبلدة ليس بها أنيس إلا العاثير وإلا العيس. هذا الثاني. نعم الثاني، أما في الأول ليس بالله. قال وراني إذا شاهد لغة أهل الحجاز فليس معنى أنه يرجح لغة أهل الحجاز. نعم نعم، هي اللغة القويمة ما من شك، اللغة القويمة هي لغة أهل الحجاز لأن القرآن جاء بها. لكن قد جاءت أيضا شواهد عن العرب على لغة أهل، على لغة بني تميم، والقرآن جاء بلغة العرب. مفرغ سياتي، وملغى يعني غير عاملة، مفرغ سياتي إن شاء الله. مفرغ سنذكر معنى المفرغ في شيء يا أخوان في هذا. الآن إذا كان الاستثناء منقطعا، أو نذكر المسألة من حيث هي، نقول إذا كان الكلام تاما غير إيش موجب، تام غير موجب، فإن كان الاستثناء متصلا، فإن كان الاستثناء متصلا فإنه يجوز إيش النصب، ويجوز إيش يجوز الاتباع البدلية، يجوز الاتباع البدلية، هذا إذا كان متصلا. وإذا كان منقطعا الاستثناء فأهل الحجاز لهذه الحالة إيش يجيبون النصب، وبنو تميم يرجحونه، بني تميم يرجحونه لا يجيبونه، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح النصب لا واجب. إذا كان الاستثناء تاما غير موجب وكان الاستثناء منقطعا فالراجح ماذا؟ النصب لا واجب، هذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: انتهينا من المثل هذا. ايش هذا وهذا؟ هذا في الاول في المتصل. ها المنقطع هذا وهذا. صحيح يعني يجوز أن النصب يترجح لا واجب، النصب راجح. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الكلام ناقصا، والناقص سيأتي لنا نذكره، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا هو الناقص يا أخوان. إذا كان الكلام الآن المسألة مضروبة في مسألة ماذا؟ إذا كان الكلام ناقصا، أي أن المستثنى منه لم يذكر في الكلام، المستثنى منه لم يذكر في الكلام، ما قام إلا زيد، فالآن أين المستثنى منه؟ ليس بمذكور. هذه هي المسألة التي مسألة الكلام ناقص، التي يقال لها الاستثناء الناقص، أي أن المستثنى منه لم يذكر في الكلام. قال: وإن كان الكلام ناقصا، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، ويسمى استثناء مفرغا. نعم، يسمى استثناء مفرغا. ما معنى استثناء مفرغ؟ أي أن ما قبل إلا تفرغ في العمل فيما بعدها، تفرغ لما بعدها، هذا معنى استثناء مفرغ، أي أن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما إيش؟ فيما بعدها، تفرغ للعمل فيما بعدها، فيقال له استثناء إيش؟ مفرغ، مثل ما قام إلا زيد. الآن قام من شغل بشيء غير زيد، قام الآن من شغل بشيء غير ماذا؟ غير زيد، وإنما تفرغ للعمل في من؟ في زيد، فهذا ماذا يسمى؟ استثناء مفرغ. لكن لو قلت ما قام القوم إلا زيد، هل هذا مفرغ؟ لا، لأن مفرغ لا نش، هل تفرغ لأن العام المتقدم هل تفرغ لزيد؟ لا، وإنما عمل في ماذا؟ في القوم، انشغل بالقوم عن زيد. واضح الآن؟ فالاستثناء مفرغ هذا هو، أي أنه لم يذكر المستثنى منه، ومعنى مفرغ أي أن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، تفرغ للعمل فيما بعدها، هذا معنى المفرغ. وهذا يا أخوان لا يكون إلا في النفي، لا يكون في الإجاب، هذا المفرغ لا بد أن يسلغ نفي أو شبه نفي، لا يكون في الإجاب أبدا. ما يصلح أن تقول قام إلا زيد، قام إلا زيد، هذا الكلام فاسد، ما يصلح. والغد اعتبار من الكلام يعني موجود المستثنى، لكن ما عملته. قال: ويسمى استثناء مفرغا، كان المستثنى على حسب العوامل. هذه في هذه الحالة يا اخوان، اذا كان الاستثناء مفرغا يكون المستثنى الذي بعد الا هذا على حسب ايش؟ العوامل التي قبلها. فان كان العامل الذي قبلها يحتاج الى مرفوع رفعت ما بعد الا، وان كان احتاج الى منصوب نصبت ما رأيت إلا زيدا، وإن كان احتاج لمجرور شررت ما مررت إلا لزيد، شرر مجرور تعلق بمررت. واضح؟ كان على حسب العوامل، هذا معناه. قال: كان المستثنى على حسب العوامل، فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، يقول يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، ما قام إلا زيد، الآن سترفع صح؟ لأنه إذا لم توجد إلا ماذا ستفعل؟ سترفع جيش، تقول ما قام زيد، ستقول ماذا؟ ما قام زيد، كذلك ما رأيت إلا زيدا، إذا لم توجد إلا ماذا ستقول؟ ما رأيت زيدا، ما رأيت ماذا؟ زيدا، وهكذا. واضح إن شاء الله. فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، هذا معنى ما قام إلا زيد، فإن زيد هنا مرفوع، لأن إذا لم توجد إلا لرفعته، فتقول ما قام زيد، وهكذا. واضح؟ نعم، هذا هو معنى. حرف لا محل من الإعراب في جميع الأحوال، نقول هنا استثناء مفرغ، إذا عربناها ما قام إلا زيد نقول إلا استثناء مفرغ هنا. حرف دائما هي حرف لا محل من الإعراب، حرف لا محل من الإعراب، لا تكون اسم إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان في معنى غير فقل مبني على السكون، لا محل من الإعراب. فإلا حرف يا أخوان لا تكون اسما إلا في حالة واحدة فقط، إذا كانت بمعنى غير، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنا إلا اسم بمعنى غير الله. واضح؟ ما تكون إلا في هذه الحالة فقط، وإلا بقية الحالات فهي حرف دائما. فما نقل الاتفاق لا تكون اسما إلا إذا كانت بمعنى غير، كما في الآية هذه، ولها شروط أن يكون ما قبلها اسم منكر. قال رحمه الله تعالى: فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، وشرطه كون الكلام غير إيجاب، يعني معنى هذا أنه لا بد أن يسرق ماذا؟ في نفي أو شبه نفي، فلا يكون هذا النوع الاستثناء المفرغ في الإثبات، هذا الاستثناء المفرغ لا يكون ماذا؟ في الإثبات أبدا، وإنما يكون في ماذا؟ في الذي لا بد أن يسبق بنفي، فعلى هذا ما يصح أن يقول شخص رأيته إلا زيدا، رأيته إلا زيدا، هل يصح هذا؟ أو قام إلا زيدا، هل يصح؟ ما يصح، لأن المعنى فاسد. معنى أن فائز لما تقول رأيته إلا زيدا معناه أنك رأيت جميع الناس، رأيت جميع ماذا؟ الناس إلا من؟ إلا زيدا. هذا ما يقع، هذا ما يكون أبدا، أن الشخص يرى جميع ماذا؟ الناس. فلذلك قالوا يفسد المعنى هنا فلا يصح. قال وشرطه كون الكلام غير إيجاب. طيب تكتب إن شاء الله الذي يريد. كون الكلام غير إيجاب، تقول لي أن التفريق في الإيجاب يدعو إلى الاستبعاد. لأن التفريق في الإيجاب يدعو إلى الاستبعاد. لأن التفريق في الإيجاب يدعو إلى الاستبعاد. إلى الاستبعاد. نعم. واضح يا أخوان. التفريق في الإيجاب الآن يقول هنا إيش هو شرطه كون الكلام غير إيجاب. لماذا كون الكلام غير إيجاب؟ لماذا ما يصح أن يكون مع الإيجاب؟ قال لأن إيش التفريق في الإيجاب يدعو إلى ماذا؟ إلى الاستبعاد. لما تقول قام إلا زيد هنا في الإيجاب، تفريق في الإيجاب. لما تقول قام إلا زيد معناه إيش؟ مش المستبعد أن الناس كلهم قاموا إلا من؟ إلا زيد. هذا لا يكون، أن كل من في الكون قام إلا من؟ إلا زيد. فهذا شيء لا يكون يا أخوان. أمر مستبعد، أمر مستبعد. وأيضا رأيته إلا زيدا، إذا استعملت هذا في إيش؟ في الإيجاب، رأيته إلا زيدا، هذا يدعو إلى ماذا الكلام؟ إلى الاستبعاد. معناه أنك رأيت الناس كلهم إلا من؟ إلا زيد. هذا أمر مستبعد، هذا أمر مستبعد. واضح يا أخوان؟ هذا معناه. لأن الاستثناء تعلل تعليلا آخر أيضا، والله احفظنا وتعلل تعليل آخر. لأن الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محدود. لأن الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محدود. لأن الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محدود. كما قلنا لكم يا أخوان، الكلام متقدم نفسه يعاد. لأن الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محذوف. اتضح لكم أو ما اتضح؟ نعم. غير ذلك. اتضح لكم هذا الكلام؟ هذا معناه. يعني لما تقول الآن قام أو رأيت إلا زيدا، تستعمل هذا المفرغ في الإجاب، تقول رأيت إلا زيدا، فالآن هذا يجب الكلام يستدعي إلى ماذا؟ إلى الاستبعاد. لماذا؟ قلنا لأن إيش الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من ماذا؟ من اسم عام محذوف. لأن الاستثناء المفرغ ما رأيت إلا زيدا، هذا الأصل فيه إيش؟ كأنك تقول ما رأيت أحدا إلا من؟ إلا زيد. يقدر فيه الاستثناء من اسم عام إيش؟ محذوف. فعلى هذا إذا جعلت هذا الاستثناء في الإجاب وقلت رأيت إلا زيدا، معناه إيش؟ معناه رأيت الناس إلا من؟ وهذا أمر إيش؟ أمر مستبعد ومستحيل. أمر مستبعد ومستحيل. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ هذا معنى. اتضح لكم هذا الكلام؟ من الذي ما فهم هذا الكلام؟ ها؟ لأن الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ لا عرفتموه يا أخوان، الاستثناء المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا معنى المفرغ. واضح؟ فيقول الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محذوف. يعني إذا قلت ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت إلا زيدا، فالآن زيدا هذا هو في الأصل كأنه مستثنى من اسم عام إيش؟ محذوف. والأصل إيش؟ الأصل ما رأيت أحدا إلا من؟ إلا زيد. وقولك ما قام إلا زيد معناه إيش؟ ما قام أحد إلا ماذا؟ إلا زيد. فهو يقدر مستثنى من اسم عام إيش؟ محذوف. فعلى هذا إذا استعملت هذا الكلام الآن الاستثناء المفرغ، إذا استعملت في الإثبات وقلت مثلا ما رأيت، قلت رأيت إلا زيدا، ونحن قد قلنا يقدر الاستثناء من اسم عام محذوف، سيكون المعنى إيش؟ كأنك تقول رأيت الناس إلا من إلا زيد، وهذا أمر مستحيل ومستبعد. لا لا لا، هذا معناه إذا ذكرت هذا أمر آخر، لكن إذا حدثت لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرطه، أي المفرغ يا أخوان، لابد من هذا الشرط. وشرطه كون الكلام غير إيجاب، نحو ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، فلا يكون في الإيجاب. عند خال لنا ما قام إلا زيد، ما نافي. نعم. مفرغ. نعم. فاعل. نعم احسنت، فاعل إقامة، لأنه تفرغ عن العمل بزيد فهو فاعل إقامة. احسنت. وإلا زيدا، وما رأيت إلا زيدا، مفعول، وما مررت إلا بزيد جار مجرور تعلق بمررت. والشاهد هنا في الأمثلة هذه أن الاستثناء هنا مفرغ، ولا يكون مفرغ إلا بماذا؟ إلا بالنفي أو الشبه نفي، فلا يكون في الإجاب، لا يكون في الإجاب. انتبهت. نعم. قال: وكقوله تعالى: وما محمد إلا رسول. نعم. ورسول خبر. نعم. لا بأس، هذا تحصرها واستثناء وفرق، لا بأس. قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق. شاهدنا ماذا؟ إلا الحق، أي لا تقولوا على الله شيئا إلا الحق. فالحق هنا ماذا يعرب على هذا؟ لأنه المستثنى منه محذوف الآن، فماذا يعرب الحق الآن؟ مفعول به، مفعول به. طيب، على الله جار مجرور تعلق بتقوله. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا يحتاج واحد يعرفه. عندنا إخوة هناك كانوا يتعبون ظهورهم، واحد يعرف منهم عندك؟ نعم. ما تبارك الله فيك. نعم. لا ناهية وتجادل أرفع صوتك. ما سمعت إلا الواو فاعل ولا ناهية. أهلا. إلا استثناء وفرق بالتي أحسن جار مجرور تعلق. تعلق بماذا؟ تعلق بماذا؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لأنه والجعل تجادل كنت وإلا بالتي هي أحسن ضمير منفصل، يعني فتح بمحلي وأحسن خبر. نعم أحسنت. والجملة جملة أحسن لا محل من الإعراب. أحسن. والشاهد استثناء وفرغ، لأن المستثنى منه لم يذكر. كيف تقدر المستثنى منه؟ هو فيه مستثنى منه محذوف في الأصل، كيف يقدر؟ ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي يحسن. المستثنى منه كيف يقدر المحذوف؟ هذا المستثنى منه من يقدر المستثنى منه المحذوف هذا بشيء. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب بشيء إلا بالتي هي أحسن. نعم. المستثنى منه المحذوف هكذا سيقدر على حسب السياق، أو بجدل من أنواع الجدل، الذي إيش بالتي هي أحسن، أي بالجدل الذي هو بالتي هي أحسن. لكن شيء عام، لا تجادلوا أهل الكتاب بشيء إلا بالتي هي إيش أحسن. قال والمستثنى لغير ايش خلنا في النسخ يا اخي معنا في النحو. قال والمستثنى بغير وسوى بلغاتها. نعم كما يقول هنا رحمه الله تعالى انه سيف الحكم الان ان شاء الله يتكلم عليه. قال والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالاضافه. المستثنى بغير وسوى بلغاتها. ما هي لغة سوى يعني؟ سوى بالضم مع القصر كهدى. اي هات الترتيب المذكور بالكسر بكسر السين مع القصر كربا يضم السين مع القصر كهدى سوى بالمد مع الفتح سوى. نعم فسماء بقي لغة رابعة وهي تعبانة فعدتها هكذا قالوا يعني أغربها غريبة لغة ما حكاها إلا بعض ال... نعم بالكسر مع المذكب بناء سوى أحسن. قال والمستثنى بغير. نعم يا أخي أحسن لكم خلونا نمشي. والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. هذا بالنسبة لحكم المستثنى بغير وسوى حكمه أنه مجرور دائما. لماذا؟ لأنه مضاف إليه أليس كذلك؟ لأنه مضاف إليه والمضاف إليه حكمه ماذا؟ الجر. المضاف إليه حكمه الجر. هذا بالنسبة للمستثنى بغير وسوى حكمه أنه مجرور. قام القوم غير زيد. المستثنى هو زيد في الأصل. قام القوم غير زيد فحكم المستثنى بغير وسوى أنه دائما مجرور لأنه مضاف إليه. بقي معنى الأداة هذه ما إعرابها بالنسبة لحكمها؟ قال تأخذ حكم الاسم الواقع بعد ماذا؟ بعد إلا. وهو إيش؟ إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبها. إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب هذه الأداة. قام القوم غير زيد سوى زيد سواء زيد لا سواء زيد إلى آخر ذلك في اللغة. واضح؟ وإذا كان الكلام تاما منفيا فإن كان متصلا جاز وجهان باتفاق النصب ماذا؟ والبدلية. ما قام القوم غير زيد وغير زيد. واضح الآن إن كان متصلا. وإن كان منقطعا ما قام القوم غير حمار. فالحجازيون يجيبون ماذا؟ النصب. يقولون ما قام القوم غير ماذا؟ حمار. واضح الآن. والحجاز يجوزون النصب والاتباع. بنو تميم نعم. وبنو تميم يجوزون النصب وماذا؟ والاتباع. والنصب عندهم راجع. النصب عندهم راجح فيقولون في هذا ما قام القوم غير حمار وغير ماذا وكذلك في السواء. واضح؟ بقي هذه الأداة ماذا تعرف؟ عرفنا حكمها يا أخوان أنها تأخذ حكم المستثنى بإلا. بقي ما يعرفها في خلاف بين النحاة. فمنهم من يقول منصوبة على الاستثناء منهم من يقول منصوبة على الاستثناء. فإذا قلت قام القوم غير زيد فغير هنا منصوبة على إيش؟ على الاستثناء عند قوم من النحاة وهذا الذي رجحه ابن عصفور. ومنهم من يقول منصوب على الحال من المستثنى منه. منصوب على الحال من المستثنى منه والحال هذا مؤول لأن غيره جامدة فيؤولونها بالمشتق. فإذا قال لك اعرف قام القوم غير زيد فعندهم غير هنا ايش؟ حال فيه معنى الاستثناء أي مغايرين ماذا؟ زيد يؤول بمشتق مغايرين زيد. واضح الآن. فمنهم من قال هذا في إعراب الأداء. فالقول الأول قالوا بأن منصوب على ماذا؟ على الاستثناء. والقول الثاني قال منصوب على الحال من المستثنى منه من المستثنى منه. فإذا قلت قام القوم غير زيد فغير عند إيش؟ عند من قال أن نصب الاستثناء يقول منصوب على الاستثناء. ومن قال أنها حال يقول منصوب على ماذا؟ على الحالية من من؟ من المستثنى منه. من المستثنى منه. قام القوم غير زيد غير حال من القوم وهذه غير جامد تؤول بماذا؟ بمشتق أي مغايرين زيدا. مغايرين ماذا؟ زيدا. هذا هو خلاصة الخلاف بينهم. ولا بقي قول ثالث يا أخوان أنها قال شبه ضرب منصوب على أنها شبه ضرب. لكن إن شاء الله القولان اللذان ذكرناهما هما الأرجح والله أعلم أنهما يستويان في الترجيح. يجوز هذا وهذا لا لا مرفوعة انتهينا مرفوعة شيء ثاني هذا مرفوعة بدل إذا سبغ بنفي قلت ما قام القوم غير زيد بدل، لكن الكلام على حالة النصب، الكلام هذا كله يا أخوان على حالة إيش؟ النصب، نصبه على أي شيء. فمنهم من قال نصبه على الاستثناء، ومنهم من قال نصبه على ماذا؟ على الحال. ومنهم قول ثالث قالوا نصبه على شبه الضربية، تقول شبه ضرب منصوب لأنه شبه ضرب، ووجه الشبه بينهما إيش؟ الإبهام، أشبه قالوا ضرب المكان في الإبهام، فأعربت شبه ضرب لأنها مبهمة كضرب المكان. المهم الذي يظهر الله أعلم قولان المتقدمان هما القويان، يجوز أن تكون على الاستثناء ويجوز أن تكون حال من المستثنى منه، يجوز أن تكون حال من المستثنى منه، هذا الذي يظهر. طيب قال وسوى بلغاتها، نعم ظهر هذه العبارة يا أخوان أن سوى بجميع لغاتها دائما تأتي ماذا؟ استثناء، دائما تكون أداة استثناء، هذا هو ظاهر العبارة. وإلا أحيانا يا أخوان سواء إذا كانت بمعنى وسط تخرج عن الاستثناء، إذا كانت سواء بمعنى وسط تخرج عن ماذا؟ عن الاستثناء، كما في قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء ماذا؟ الجحيم، ما به معنى الاستثناء هنا، خرجت عن معنى ماذا؟ الاستثناء. وظهر عبارة المؤلف هنا وسوى بلغاتها أنها إيش؟ بجميع لغاتها تكون ماذا؟ للاستثناء دوما، تكون دائما فيها معنى الاستثناء. لكن التي يظهر نفصل فيها، نقول إن كانت سواء اللغة في لغات سواء، إن كانت بمعنى وسط فهي ماذا؟ ليست من أدوات ماذا؟ الاستثناء، ولا فيها معنى الاستثناء كما في قوله فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وكذلك سوى يا أخوان، سوى هذه تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى مستوٍ، تأتي بمعنى مستوٍ، مكانا سوى، مكانا ماذا؟ سوى المكان ماذا؟ مستوٍ، فهي تخرج أيضا عن الاستثناء، تخرج عن الاستثناء وتكون ما فيها معنى الاستثناء أبدا، وإنما تكون يعني هذه سوى بلغاتها تكون الاستثناء إذا كان على حسب السياق المذكور هنا، على حسب السياق المذكور في المتممة. هذا التفصيل لابد نمشي عليه. نقول سوى ما لم تكن بمعنى سواء أولا، سواء ما لم تكن بمعنى ماذا؟ وسط. وسوى ما لم تكن بمعنى مستوى، ما لم تكن بمعنى مستوى. طيب وانت يا اخي فهم فيه سواء، فهم فيه سواء، ما يعرف سواء، سواء بالرفع، فهم فيه سواء ايضا، فهم فيه سواء، من يعرف سواء فيه سواء؟ لا بس سواء، ما سواء اسمح لك ما تعمل صح، لا تنجح على الله خبر، نعم هم مبتدا وسواء خبر، والسواء هنا لا تكون من أداة الاستثناء، لماذا؟ لأنه لا بمعنى أيضا مستوى، أي فهم فيه ماذا؟ مستوون. فعلى هذا نقول سواء إذا كان بمعنى مستوى، وكذلك إذا كان بمعنى إيش؟ بمعنى وسط، فهي ليست من أداة إيش؟ الاستثناء. سواء في لغة المد إذا كانت بمعنى وسط، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم، وكذلك إذا كانت بمعنى مستوى فهي ليست من أدوات الاستثناء، كما في قول الآية الأخرى فهم فيه سواء، هم فيه ماذا؟ مستوون، هم فيه مستوون، فهي ليست من أدوات الاستثناء هنا، تخرج عن أدوات الاستثناء. نعم أيضا من هذا قال رحمه الله كيف؟ تخرج أيضا. نعم مثل هذا، نعم هي في معنى الضرب سواء، كان السواء المستوى. قال رحمه الله تعالى لما يستحق المستثنى بإلا، فيجد نصبه ما نحو قاموا غير زيد، لأن الكلام هنا يجب كان موجب، فيجب نصب غير هنا، وكذلك يجب نصب سوى، لأن الحكم كما تقدم معكم إيش ذكرنا هذا، أن غير وسوى تأخذ حكم إيش الاسم الواقع بعد إلا، إن كان الكلام تام موجبا وجب نصب هذه الأداة كما في هذا المثال قاموا غير زيد، فما يعرف غيره؟ لا بس غيره متهيئا من قام سهل، ايش اعرابها لكن قبل مضاف مضاف اليه ذكرنا هذا، منصوب على الاستثناء، وقيل منصوب على الحالية من المستثنى منه، وهي الواو هنا، وهو الواو. أحسنت. أما المستثنى فهو دائما إيش؟ المستثنى بعد غيره سوى دائما ماذا؟ مجرور بالإضافة، دائما مجرور بالإضافة. المستثنى الحقيقة هو زيد المستثنى، ليس غير. قال قاموا غير زيد أو سوى زيد، ويجوز الاتباع والنصب كما جي نحو ما قاموا غير زيد، ويجوز غير زيد لأن الكلام هنا إيش؟ تام منفي، تام منفي، فيجوز وجهان كما تقدم يا أخوان. أظن سهل، الذي عرف المتقدم يعرف هذا الموجود الآن. قال كما في نحو قاموا غير زيد وغير زيد أو سوى زيد، كذلك أيضا يجوز سوى هذا وهذا، لا مقدرة. يجوز لك أن تقول قاموا سوى زيد، تقول سوى منصوب على الاستثناء لكن مصروف فتحة مقدرة، وسوى مضاف زيد. ويجوز أن تقول سوى بدل من من الواو، وبدل مرفوع وعلامة رفع ضمه مقدرة منع من ظهورها التعذر. يجوز لك هذا وهذا، هذا على لغة القصر. أما لغة المدمة فيه إشكال في الإعراب ظاهر يكون. قال ويعربان بحسب العوامل، يعربان بحسب العوامل بالحالة التي تذكر الآن. قال ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد، لأن ما قبل احتاج إلى مرفوع، والاستثناء هنا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى الاستثناء هذا؟ مفرغ، يسمى مفرغا، لأن ما قبل إلا تفرغ، ما قبل هذا غير تفرغ ماذا؟ يعني بمعنى على حسب المتقدم نذكره هنا. قال رحمه الله تعالى ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد، غير هنا ما إعرابها؟ ما رأيت غير زيد مفعول به، نعم مفعول به منصوب على الفتحة الظاهرة. ما رأيت غير زيد وسوى زيد كذلك، وما مررت بغير زيد وسوى زيد. كم بقي يا أخوان؟ ثلاث بقي، غير ثاني من الإضافة. يلا إلى هنا استبعاد، نعم احسنت بارك الله فيك، لأن التفريغ في الإيجابية يستدعي الاستبعاد. الشرحة ما ذكرتها ولا شيء، زمان السنة الأولى، أما هذه السنة ما ذكرنا، راجع يمكن السنة الأولى ذكرت ولا شيء، ما ذكرنا هذا. أنا أشهد لك طيب. عندك يا أخي أنت سؤال حكم المستثنى غير سواء للغاتها تركها ولا بس أي حكمة مخالف قل هذا يعني شيء عام هذا نريد كلمة عام من هذا كل التفصيل هذا تأتي بشيء عام تقدم تأتي بما تقدم فيه إلا حكم المستثنى بغير سواء اولا حكم المستثنى بغير وسوى نعم لا انتبه حكم المستثنى بغير وسوى حكم ما ايش النصر انت صائما مجرور لانه مضاف اليه مضاف اليه نعم حكم المستثنى بغير وسوى دائما الجر مضاف اليه والاداء عندنا اصل هذا كلام عام لا مهم لا تأخذ حكم المستثنى بإلا تأخذ حكم المستثنى بإلا إن كان الكلام كاتب التفصيل مع ذلك كان من موجبا وجبا مصد الأداء قاموا غير زيد وسوى زيد وإن كان كامل منفيا جاز الاتباع البدنية وجاز النصب على الاستثناء والأرجح الاتباع كما تقدم في إلا والأرجح الاتباع لماذا الأرجح الاتباع بس الأرجح الاتباع لماذا نعم المتصل واضح المتصل أرجح الاتباع أما المنقطع فالأرجح فيه ماذا الأرجح فيه ماذا النصب احتمت النصب والحجازيون أوجبوه الحجازيون أوجبوه وماذا تعرب الأداة هذه غير سوى؟ ماذا تعرب؟ قالوا أنها منصوبة عن الاستثناء، وقالوا أو حال أو ما هي على ضربين شنو الضرب؟ نعم منصوبة على شنو الضرب؟ نعم قالوا أنها منصوبة على شنو الضرب؟ فما الذي يظهر من الاستثناء أضرب؟ نعم وبعده الحال. طيب ناخذ درسنا نريد نقول قال رحمه الله تعالى وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا. طيب هذا واضح يا أخوان أنها إذا مدت أي كانت بالهمز بعد الألف سواء. فيقول رحمه الله تعالى كان الإعراب ظاهرا على آخرها تقول قاموا سواء زيد قاموا سواء زيد فالإعراب يكون ظاهرا على آخره. هذا متى؟ إذا مدت. قال فإذا قصرت كان إعرابها مقدرا على الألف. وإذا فإذا قصرت أي الألف أحسن هكذا فإذا قصرت كان إعرابها مقدرا على الألف سواء وأيضا كذلك إيش سوى صح سوى وسوى ماشي سوى سوى وسوى أظن هذا الكلام واضح قاموس وزيد فهنا يكون الإعراب مقدر منع من ظهوره التعذر كما هو معروف الألف. أولا نسأل هذا السؤال تقدم أمس قال وسوى بلغاتها ماذا قلنا عند هذا؟ قلنا ظاهر عبارة إيش؟ أن سوى بجميع لغاتها تكون في الاستثناء تستعمل في الاستثناء. نعم نعم أن سواء إذا كان في معنى مستوى فإنها ليست من أدوات الاستثناء لا تستعمل في الاستثناء مثل لا سواء هذه معنى مستوى أيضا ذكرنا هذا فهم فيه سواء أي مستوى سنتا. وكذلك إذا كان في معنى إيش وسط فطلع فرآه سنتا. وأيضا سوى إذا كان في معنى مستوى فهي ليست من أدوات الاستثناء مثل مكانا سوى أي مستوى سنتا. ذكرنا هذا وقلنا ظاهر عبارة مؤلف في جميع لغاتها تكون كذلك. قال وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا فإذا قصرت كان إعرابها مقدرا على الألف. والمستثنى بليس انتهينا الآن من المستثنى بسوى وغير وأيضا كذلك انتهينا من لغات سوى فيها أربع لغات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لحكم المستثنى بغير وسوى بلغاتها فتقدم معنى أنه دائما مجرور والأداة تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل المتقدم. قال والمستثنى بليس ولا يكون منصوب. نعم لا غير. لماذا منصوب؟ لأنه إيش خبرهما فلذلك وجب النصب هنا. يقول هنا رحمه الله تعالى والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير. لماذا منصوب لا غير؟ قلنا لأنه خبر إيش لهما لأنه خبر لهما فلذلك وجب فيه النصب. فإذا قلت قاموا ليس زيدا فما يعرب زيد خبر لليس ليس كذلك. وإذا قلت قاموا لا يكون زيدا كذلك أيضا. فإذا المستثنى بليس ولا يكون وجب فيه ماذا النصب التعليل. لماذا؟ لأنه خبر إيش لهما لأنه خبر لهما فيجب فيه النصب. لأجل هذا يقول رحمه الله هنا تعالى ولا يكون إلا منصوب أو منصوب لا غير. طيب قال نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. عندما الإعراب عندك يا أخي اللي نعم نعم ليس لا ما هذا استثناء فعل ماض فيه معنى الاستثناء هكذا يقال في ليس ولا يكون لا يكون فعل مضارع هذا فعل ماض ليس فعل ماض فيه معنى الاستثناء وهو من أقوال كان أحسنته يرفع الاسم وينصب الخبر زيدا خبرها منصوب على منصوب الخبر على آخره واسمها اسمه أينه ضمير نعم يا أخوان ليس ولا يكون وكذلك خلا وسيأتي معنا إن شاء الله هذه الأشياء مرفوعها يكون ضميرا هذه ليس ولا يكون وكذلك خلا وعدا وحاشا هذه الأفعال يعني بالنسبة لخلا وعدا وحاشا إذا استعملت أفعال هذه الأشياء يكون مرفوعها ضميرا مستترا إما أن يعود على ماذا على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم إما أن يعود هذا الضمير قلنا الآن يا أخوان هذه الأفعال مرفوعها يكون ضميرا مستترا وجوبا يكون ضميرا مستترا ماذا وجوبا هذه الأفعال إذا استعملت الاستثناء دائما يكون وجوبا مرفوعها مستتر لكن على أي شيء يعود منهم من قال يعود على ماذا على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم فإذا قلت قاموا ليس زيدا أي ليس هو أي ماذا القائم أي ليس هو ماذا القائم فمنهم من قال هذا قال هذا الضمير يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم فإذا قلت قاموا ليس زيدا فأين الضمير أين الفاعل أو أين اسم ليس ضمير مستتر تقديره ماذا هو يعود على أي شيء قالوا يعود على اسم الفاعل الماش المفهوم من الفعل المتقدم وهو قاموا فما هو اسم الفاعل من قاموا قائم فيكون التقدير ماذا قاموا ليس القائم ماذا زيدا ومنهم من قال لا يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم فمنهم من قال يعود على البعض المفهوم من الكل قام القوم هذا الكل أليس كذلك قام القوم هذا الكل ليس زيدا قالوا ليس اسمه ضمير مستتر يعود على ماذا على البعض المفهوم من الكل الذي هو ايش القوم فيكون التقدير ايش قاموا ليس بعضهم من زيدا قاموا ليس بعضهم زيدا واضح هذا يا اخوان هذا هو خلاصة المرفوع المستتر بهذه الافعال فمنهم من قال هو ضمير اما الضمير اتفقوا على انه ضمير لكن على اي شيء يعود هذا الضمير فمنهم من قال يعود على ايش على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم جلس القوم ليس زيدا فكيف يكون التقدير جلسوا ليس الجالس من زيدا واضح الان ومنهم من قال لا يعود على البعض المفهوم من الكل يعود على البعض المفهوم من الكل قاموا ليس زيدا التقدير ايش هذا يعني بالنسبة لعود الضمير اي قاموا ليس بعضهم من زيدا ليس بعضهم زيدا واضح هذا الكلام وهو واضح واضح ان شاء الله هذا بالنسبة لمرفوع هذه الافعال لمرفوع هذه الافعال فمنهم من قال يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم ومنهم من قال يعود على ماذا على البعض او على اسم نعم على الكل المفهوم من ماذا على البعض المفهوم من الكل المتقدم على البعض المفهوم من الكل المتقدم واضح ان شاء الله كيف ليس القائم وليس هو ليس هو زيدا هو هذا يعود على من يعود على زيد المتاخر لا ما يعود على زيد المتاخر وانما يعود على ماذا على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم فما هو اسم الفاعل المفهوم من قامو القائم صح فيكون التقدير قامو ليس القائم زيدا ومنهم من قال لا هذا الضمير يعود على ماذا على الكل